طب الحر الأحوط الأحوط إنه لا إنه غير مكلف أصلا، مش الأحوط إن إحنا نكلفه، الأحوط مثلا إنه نعطيه من التكليف، لأن الشريعة مبنية على قلة التكليف مش على التكليف، على قلة التكليف. يقارن الأمر بين تكليف وغير تكليف، فلا تكليف. أصل الأشياء على التكليف، أصل الأشياء الإباحة، أصل الأشياء السماح، أصل الأشياء العفو، مش الأصل في الأشياء مش الأصل في الأشياء التكليف والشق والمشقة على الناس. اللي هو ما ينفعش هو يكون إمام خطبة، إمام الصلاة، لأن نأخذ في الأقل أو في الحضور فنأخذ أعلى الاحتياط. الأصل غير مكلف، الأصل إنه غير مكلف مطلقاً ولا في حضور الجمعة؟ نتكلم على الجمعة إزاي غير مكلف مطلقاً؟ قلت مش مكلف مطلقاً، نتكلم على الجمعة دلوقتي. طب الحرمة تبدأ أنا بعمل أقول دكتور وعمل أكبر فيه، قلت غير مكلف فيه هو مليون. الحرمة تبدأ من أذان الجمعة ولا من صعود الإمام عن المنبر؟ الأذان الثاني، الإمام الثاني لا يكون إلا بعد صعود الإمام عن المنبر. من مجرد أن صعد الإمام عن المنبر ثم أذن المؤذن خلاص، أو من أول يقول آه همزة الله يحرم. في أسئلة ثانية؟ سكون بقى. حرمة البيع في المنبر يكون أقل يكره ومش يكره مثلا يحرم البيع مش عند الشافعية يكره. غيره. نعم. أنا عايز أعرف السنة. لأن ما سمعت عن الأسماء في الحكم بالكراهة مش بالتحريم. أنت عايز بحق تحريم لي يلا قول لي. على طول بسمع. أنت سمع من الناس. خلاص لما تعرفني تاني بقول لي. الأصل عدم الحرمة، مش الأصل الحرمة. نعم بس هل في غير الشافعية قالوا بالحرمة؟ طبعًا. طبعًا. هو كلام الناس دي. نعم. يعني كلام الناس دي دليل على اللي عندهم. طبعًا دي دليل. ليه ماذا صرف الشافعية؟ اسألهم ليه بتحرموا يا غير الشافعية؟ اسألهم لما لما تعرف الدليل هاته وانا ارد لك عليه ان شاء الله. بلاش بلاش التشويش ده. لا انا عايز افهم بس. انا والله عايز افهمك بس مش عايزك ما تبقاش مشوش. الناس بيقولوا لا تقول لي والله الناس بيقولوا دليلهم كذا. الشافعية يرد على دليل بس ما يردش على شيء فلاني. في نهي. يلا قول فين النهي. ها في يلا هات فين الحديث اللي في النهي. مش حافظ خلاص لما ده كده هات برضه بلاش الغلاميه دي. ها الحديث فين معناه دي كراهه خروج لبيت. جميل او فين النهي بقى. بذكر فين فين النهي. ادي ادي الشافعيه ودقتهم رحم الله الجميع. نعم الدعاء بعد بعد اسمه نهي. اذا رايتم رجل يبيع ويشتري فادعوا له بعدم البركه اسمه نهي. فهمني بس فهمني. كره الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي جميل ما هو مكروه الحمد لله في التفكير. أنت تؤيدنا. إيه تاني؟ طب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. البيع. وماله مستجاب مع عليه الصلاة والسلام. في شك في إنه مستجاب. السؤال بقى إيه؟ يعني عندك في الأصول الفقه يا اللي بتقوله بالحرمة في الأصول الفقه أن من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فعل يفعله فهذا الفعل يكون حراما في كده في أصول الفقه. إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على شخص ففعله حرام. فهمني بس فهمني عشان بس نبقى مؤصلين أدمغتنا. هل في أصول الفقه عندنا أصل كده من دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعله حرام أو على فعل يفعله حرام؟ عندنا الحرمة تدور مع تتكلم مع معلمين في البلد معلمين مع السيف زعلان مني زعلان مني أصلك لما بتكلم أنا كلام مش هيسمع بعض وعايز أفهمك كده نسيتني الفقه الحرمة دائرة مع النهي ده اللي عند الأصوليين. الشافعية بحثوا في الأحاديث قالوا آه فيها فيها كراهة فيها دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك. وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرجل الذي جاء وفرق بين أبنائه في العطية قال أشهد على ذلك غيري. أراد أن يستشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري فإني أشهد على ذلك. الشافعية والجمهور عنده مكروه مكروه يعني فيش نهي.

لأن في نهي من حصل الاستراحة دائرة مع النهي، وأن في نهي والنهي صرفناه من الحرمة إلى الكراهة. يعني قلنا فرقنا بين المكروه والخلاف الأولى بأن المكروه ما فيه نص، أما ده فيه نص. من قال لأخيه أسكت فقد لغى، لغى قبل جمعة له. نعم الكراهة جاء من حديث من حين هو ترك الإنصات اللي هو مسنون، يعني جملة النصوص، جملة النصوص في جملة في نصوص بتنص على عدم الكلام، بس لا تصرف إلى الحرمة، لأن في الحديث معنا اللي هو حديث الأعراب اللي دخل وقال عليه السلام كما سمعنا. السؤال يعني اللي هو اللي يترك مندوبة مستحب يكره انه يكره او خلاف الأولى قد وقد حسب، لو في نص بخصوصه يبقى مكروه يبقى خلاف الأولى. ويستثنى من الإنصات أمور منها ما ذكره أي الشارح، ومنها زاد بقى المحشي رد السلام على من سلم عليه وإن كان ابتداؤه مكروها ودخل عليك المسجد وفعل مكروها، هو أنه بدأك بالسلام مكروه، لأنه يكره بدء السلام في مواضع منها الطعام، منها الخلاء، ومنها قراءة القرآن، ومنها درس العلم، ومنها الخطبة، ومنها فعل مكروها، لكن ردك عليه واجب، ردك عليه واجب وإن كان قد فعل هذا المكروه. ومنها تشميت العطس، فلو حمد عطس فحمد الله سمعته يستحب لك أن تشمته ولا يكره حينئذ الكلام. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، بل قال ويستحب رفع الصوت بها، وإن اقتضى كلام الروضة وأصلها إباحته. كلام الروضة وأصل الروضة أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مباح عند سماع اسمه الكريم، لكن هنا يقول بل هو مستحب، وتزول كراهة الكلام أثناء الخطبة عندئذ. وصرح القاضي أبو الطيب بكراهته، وتقدم أن المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها. ومنها إنذار أعمى. نعم هاء في إيه يا أخي الحبيب؟ أي هاء؟ الهاءات كثيرة الله يبارك فيك. أي هاء؟ الصلاة على النبي. منتهى رد السلام وبعدين تشميت العاطس، خلاص ده انتهينا من دي فروع بينتهي منها. ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره واستحب رفع الصوت بها، وإن قضى كلام الروضة وأصلها إباحته. من كل ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا مش ممكن، اللي انت تقولينها مش ممكن. لا قد لا ومن نقض فلا جمعة سؤال حلنا بقى الجمعة بتاعتك لا الجمعة لا تسقط سؤال ثاني قال ماذا لو استثنى من الانصات تشميت العاطس فقال يستحب تشميت العاطس واجب لا ما حدش قال بالوجوب فيما اعلم، لا اعلم احدا قال بالوجوب يمكن الظاهرية حتى في غير مش هستحب رد السلام يجب أن تفعله حتى هو ابتدى. طب خليك معي اقرا كده. ومنها رد السلام على مستثنى من الإنصات. اقرا من الأول حبيبي. مستثنى من الإنصات أمور منها ما ذكره ومنها رد السلام. طب هو هنا قال مش واجب مستثنى من من إيه؟ مستثنى من إيه؟ الإنصات ده مستحب. الإنصات مستحب يعني معناه إن الكلام الكلام مكروه. مستثنى أمور، مستثنى أمور يعني لا كراهة، لا كراهة بقى قد تكون مباحة، قد تكون مندوبة، قد تكون واجبة، يدخل فيها هذا الأمر. لو كان واجبا يجوز، لو كان واجبا يجوز، لو كان مندوبا لا يجوز.

خرج بالمسجد غيره، الضمير في غيره يعود على ايه؟ غيره، الضمير في غيره يعود على ايه؟ نعم؟ ايوه، الضمير في غيره يعود على ايه؟ الضمير في غيره يعود على ايه؟ نعم انت صح، المسجد صح. الضمير في غيره خرج بالمسجد غيره، يعني غير المسجد. طيب، فان من دخله، انت ايضا لو سمحتي، فان من دخله، الضمير في دخله يعود على ايه؟ عشان نعطيك جائزة. ها؟ المسجد برضو؟ طب يلا كده ضعي كلمة المسجد واقرأ الكلام. فإن من دخله، أي المسجد إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، الحكم كده صحيح؟ فإن من دخل المسجد إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، الحكم كده صحيح؟ خطأ، كلامك خطأ. مرة أخرى، فإن من دخله، الضمير يعود على إيه؟ نعم، جارتك، جارة جارتك، جارة جارة جارتك. فإن من دخله، الضمير يعود على إيه؟ أيوة أحسن، على غير، على الضمير في غير، غيره. خرج بالمسجد غيره، الضمير يعود على المسجد. فإن من دخله، الضمير يعود على الغير. فإن من دخل غير المسجد كمصلى، صلينا الجمعة خارج المسجد في الفناء، في في في في فضاء، في مصلى خارج المسجد، في أي بقعة خارج المسجد، فإن من دخل هذا الغير إذا أقيمت فيه الجمعة يجلس بلا صلاة، لأنه لا تحية لهذا الغير، لا تحية إلا للمسجد، لا تحية للفضاء، لا تحية للخلاء، لا تحية للمصلى. لأنه إنما اغتفر لمن دخل المسجد في حال الخطبة أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ومعلوم أن غير المسجد لا تحية له، غير أن غير المسجد لا تحية له. غير، انتهينا من هذا الفرع، فرع آخر. نعم، شيء بالنسبة اللي يجلس بابا المسجد، يعتبر اللي بابا المسجد ده ملحق بالمسجد؟ طبعا طبعا، مسجد وامتلأ بالمصلين فجلسنا خارج المسجد تابع للمسجد، طبعا يصلي ركعتين. المسجد اللي هي تحت فقط لا لا لا يقام فيها الجمعة إذا استغني عنه بغيره، إذا قمت فيها الجمعة ودخلت ليس لها حكم المسجدية. الجمعة صحيحة لو احتجنا إليها، أنا قلت لا، إذا احتجنا إليها نصلي، ما نصلي فيه، تكون نبيح الصلاة خارج المسجد في الفضاء لأن المساجد امتلأت ما فيش مكان، أو لا أو لا مسجد أصلا، هنعمل إيه؟ نصلي الجمعة فيه؟ قيد المسجد يرمي. نعم، قيد المسجد يقول لما وانت مستحيل من ذاته، هواؤه أرضه وهواؤه مسجد. في سؤال آخر نعيد يعني يا شيخ؟ نعم، نعيد من صلى، نعيد صلى الظهر صلى المسجد. يعني قلت لك لو كان محتاج، لو كان المكان محتاج إليه فلا يعيد، لأنه هو الصلاة صحيحة. غير محتاج. يبقى لا، يعني شرط مر علينا أن الجمعة شرطها المسجدية. وإن كان هذا ليس مسجدا فلا يجوز فيه صلاة الجمعة. لو كان كما في أحوال مدينتنا هنا في القاهرة نحتاج إلى هذه المساجد أو هذه المصليات أو هذه الأماكن تحت كثرة في الأعداد. نعم، هناك سنة للجمعة، هناك سنة للجمعة ركعتين

التقليد يعني مش لما دخل وقت الجمعة قام افترض انه راح متأخر. الخطيب بيصلي الجمعة على كام عندكم في بلادكم دلوقتي؟ الساعة 1:50. الخطيب بيخطب 1:30، بيطلع على المنبر الساعة 1:30. خلاص لما أدى الأذان الساعة أو دخل وقت الجمعة، لي أن أصلي سنة الجمعة في بيتي، في المسجد، في أي مكان، في الطريق، على الدابة، وأنا مسافر، أنا خطب. الخطبة بعد كده أنا ذكرت الفرض لو عليا. صليه بعد الخطبة إن شاء الله، بعد الجمعة إن شاء الله. طب ليه يعني؟ اطلع بره المسجد، ما تحضرش الجمعة، صلي بره وتعالى تاني، عشان دلوقتي الناس في ذكر دلوقتي، استمعوا للذكر. ليه ايه؟ ايه هو اللي ليه؟ عشان يعني على ما تقول على السنة يعني سنة، يعني ايه؟ طب ايه اللي جاء لك للسنة؟ ما الذي جاء بك للسنة؟ لماذا لم تجلس في بيتك تصلي الفرائض التي عليك؟ لا احنا هنا احنا تذكر يعني تذكر صليها بعد الجمعة. اطلع بره المسجد، اطلع بره المسجد، اقطع اقطع الخطبة، اطلع اخرج بره المسجد وصلي كما تشاء. ممكن اعرف مثلا يعني قال له صلي ركعتين ولا يتجاوز، فليركع ركعتين ولا يتجاوز فيهن، جزاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين ولا يتجاوز فيهن، تحية المسجد بس ولا يتجاوز كمان. طب وطالة التحية قبل، طب هو جاي يعمل ايه لما هو قايم يصلي؟ هو جاي يتحضر. انا فاهم انا كلم على الحكم، انا بكلمك على الحكم برضه، انا بكلمك على الحكم. افتكر فعليه ان هو يسمع الذكر ويحمى واللي هو ممكن يعمل طلب صح كده بس صح. ايه رايك لو واحد بيصلي العيد لا صلاه العيد وراح وهو بيصلي في الركعه الاولى او الثانيه للعيد افتكر ان عليه فريضه فائته، عليه فريضه وخايف زي ما بيقول عم الحاج دوت ان هو هيموت وهيموت وهو عليه فريضه، ايه رايك ماذا يفعل انت كده؟ ماذا تفعل لو كنت مكانه؟ ماذا تفعل؟ ليه ما انت هتموت وعليك فريضه زي ما الحاج بيقول؟ ايوه انت في سنه، صلاه العيد سنه، خد بالك صلاه العيد سنه والخطبه سنه، بس لا يجوز ان انا وانا في الصلاه ان انا ولا يجوز. جميل قوي. ولا يجوز وانت في الخطبه انك تصلي صلاتك؟ ايه الفرق بينهم؟ ما الفرق؟ اعطيني فرقا يسلم لك. ان مفيش صلاه ان انا اشرح صلاه اخرى، يعني انا اخرج منها. اخرج منها. اخرج منها. في الخطبه ممكن ان انا اقوم قايم واقوم قايم الله اكبر ومصلي. مين قال لك ممكن ده ممنوع؟ هو بيقول لك ممنوع. اه ايه؟ يحرم. انا عايز اعرف بقى وايه اللي قال لك ان في الصلاه ما ينفعش انك تخرج؟ يعني انا اثبت الاحرام، انا احرمت الصلاه منين؟ طب ومال؟ اخرج منها، ما هي نافله، اخرج منها. ده وده ممنوع، فلا تبطلوا اعمالك. قول من غير شك هل توحي ان هناك دليل؟ يعني لم اتفق بالبيتين فقط، قال من غير شك توفاه الله على الاسلام من غير شك. توحي ان هناك يعني دليل قوي غير شك. عندنا دليل قوي. حد عنده سؤال؟ الحمد لله صلى الله عليه وسلم. محمد غدا ان شاء الله بكروا زورونا، بتيجوا بعد الدرس بنص ساعه او ساعه. السلام عليكم. شيخ احنا هنوقف معايا الدرس عشان معايا محاضرات، اللي عنده محاضره ما يجيش يريحنا من وش جمع بقى. وصلاة العيدين أي الفطر والأضحى سنة، سنة مؤكدة، وتشرع جماعة ولمنفرد ومسافر وحر وعبد وخنثى وامرأة لا جميلة ولا ذات هيئة. أما العجوز فتحضر العيد في ثياب بيتها بلا طيب. وضع فصل بين بيتها وبلا طيب. يعني كأن هنا جملة اعتراضية من أول أما العجوز لغاية بيتها. يعني مرة أخرى نقرأ